من الممكن للعبد أن يوفق حتى يكون من أولياء الله الذين لا يستوجبون ولا يستحقون دخول النار ولا يدخلون النار، بل يكون على المسلم أن يأخذ بأسباب السعادة. نعم، أحسن الله إليكم، صلى الله وسلم على الحمد لله وعلى آله وصحبه. ريح نعم يا عبد الله، تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والدينا والحاضرين وجميع المسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم، الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان